فتح للنبي وعبد الله شريف قل الآن من نوره سلیم عليك النبي عليك صوت من الجنة. ما يفتح عليك شديد يلا يا شيخ محمود. إذا لا يريد الله عليه مش محمود Yeah! طب بالك شويه. الشيخ حسام هاشم وفي بعديه الشيخ ابراهيم عبد العزيز المسلم.